والصواب أن كرامات الأولياء ثابتة نعم ثابتة في من قبلنا وفي هذه الأمة. فقصة مريم فيها كرامة من عدة أوجه. أجاءها المخاض إلى جذع النخلة فجاءت إلى جذع النخلة لأن المخاض اضطرها أن تأتي إلى جذع النخلة وهي حامل تطلق فوضعت الولد وقيل لها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهي امرأة نفسة والمرأة النفسة عادة أن تكون ضعيفة ثم قيل لها هزي بجذع النخلة يعني دون أن تصعد إلى أعلاها والهزج بجذع النخلة لا يتأتى صعب يعني إذا كان الرجل قويا وصعد إلى أعلاها وهزها تهتز لكن من أسفل ما تهتز لكن هذه قيل هزي إليك بجذع النخلة فهزت فاهتزت النخلة هذه كرامة ولا كرامة؟ عجيب ولا تتوقف يا أخواني كرامة. طيب تساقط عليك رطبا جنيا يعني مخروفا بيسر والعادة أن الرطب إذا تساقط من فوق يفسر أليس كذلك؟ يتفضخ لكن بقي رطبا جنيا هذه كرامة. لما جاءت تحمل الولد فقيل لها معرضين لها بالزنا يا مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية من أين جاءت البغي فأشارت إليه فكلمه هذه كرامة ولا لا؟ إذن هي كرامة وهي حقيقة تشبه آيات الأنبياء لكن الفرق بينهما أن آيات الأنبياء تأتي من نبي وكرامة الأولياء تأتي من ولي متبع للرسول هذا الولي لا يقول انه نبي ابدا ويمكن انه لا يزكي نفسه ولا يقول اني ولي فتاتي الكرامه فبينهما فرق عظيم فعلى كل حال الاولى ان يقال وايات القران بدل ايش معجز القران ولكن كيف كان القران ايه بلفظه او معناه او بصدق مخبره أم ماذا؟ نقول بكل معنى الآية كل معنى الآية في اللفظ والأسلوب والمعنى وأنه مهما كررته لا يمكن أن تمل منه الفاتحة نكررها باليوم كم؟ أدنى شيء 17 مرة وهل نملها؟ أبدا تقرأها 17 مرة أو 70 مرة ما كأنك قرأتها ولا مرة واحدة لكن هات لقطعة أحسن قصيدة من قصائد العرب وكررها في اليوم مرتين تمل تكون في المرة الثانية بين الجديد والخلق في المرة الثالثة خلق في المرة الرابعة خلق متمزق تمل منها لكن القرآن ما تمل هذه من آيات الله أنك تكرر هذا القرآن مهما كررته لا تمل وربما إذا وفقك الله للتدبر أن يفتح الله عليك في المرة الثانية من المعاني واللطائف ما لم تجده في المرة الأولى كذلك أيضا في تأثيره على القلب يؤثر تماما إذا قرأ الإنسان بتدبر والله يلين القلب ويوجه الإنسان إلى ربه ويجد طعما عجيبا للإيمان قال ابن عبد القوي رحمه الله في دانيته المشهوره وحافظ على درس القران فانه يلين قلبا قاسيا مثل جلمته وحافظ على درس القران فانه يلين قلبا قاسيا مثل جلمته هذه من ايات القران تلين القلب الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم بذكر الله بعد وما نزل من الحق الله نزل أحسن حديث كتابه متشابه مثانع تقشعر منه جلود الذين